خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من دعاء السيدة فاطمة رضي الله عنها: اللهم فرغني لما خلقتني له، ولا تشغلني بما تكفلت لي به. اللهم وألهمني طاعتك والعمل بما يرضيك والتجنب مما يسخطك، يا أرحم الراحمين. علم السيدة فاطمة. السيدة فاطمة الزهراء هي صغرى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمها السيدة خديجة رضي الله عنها. بلغ من حب النبي لها أنه كان يناديها بأم أبيها كما كان يصطفيها بأسراره، وقد ثبت اشتراكها معه في بعض الغزوات. تزوجت بعد الهجرة النبوية من الإمام علي بن أبي طالب، وأنجب الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم رضي الله عنهم جميعا. في شأنها قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا قط أفضل من فاطمة غير أبيها. كانت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها أول أهل البيت لحاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في الثالث من رمضان من العام الحادي عشر للهجرة. مثل: اللي ياكل بلاش ما يشبعش. هذا المثل يضرب لمن تعود أن ينفق من مال لم يتعب فيه فلا يقنع أبدا، بل يطلب المزيد منه، تماما مثل من يأكل من طعام مجاني فيحاول أن يأكل أكثر من طاقته ولا يشعر بالشبع. علم صوموا تصحوا. يتصور البعض أن الصوم يؤدي إلى الهزال والضعف، لكن العلم يؤكد عكس ذلك تماما. في الظروف الطبيعية تحدث داخل الجسم عملية هدم ثم بناء لتجديد الخلايا، وهو ما يحدث أيضا أثناء الصيام، ولكن بمعدل أكبر وأسرع. أثناء الصيام وبعد أن ينتهي الجسم من استهلاك المخزون الغذائي فيه، فإنه يتحول إلى أنسجة الجسم وخلاياه ليتغذى عليها فيما يسمى بعملية الهدم. تبدأ عملية الهدم بتدمير وإحراق الخلايا المريضة والتالفة والزائدة وتخليص الجسم من أضرارها. بعد الإفطار تبدأ عملية البناء لتكوين خلايا جديدة وتنشيط أجهزة الجسم، خاصة الأنسجة التي تسيطر على النمو والحركة والنشاط الذهني. النتيجة كما يؤكد العلماء أن الصوم يقي الإنسان من كثير من الأمراض ويزيد من نموه في مرحلة النمو، كما يطيل في عمره بشرط عدم الإفراط في الطعام. طرفة يحكى أن أشعب جلس يوما مع جماعة من الناس على مائدة إفطار رمضاني فأخذ يبكي. ما لك تبكي يا أشعب؟ الطعام ساخن. إذن دعه حتى يبرد. ولكنكم لن تدعوه حتى يبرد. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.